الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله، إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. نعم، في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك. لا شك أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور كلها من خير ومن شر، فمن حيث التقدير لا شك أن الله قدر الخير وقدر الشر كما في الحديث: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فكله من عنده تبارك وتعالى بلا شك. لكن هل الله عز وجل يقدر الشر محضا دون حكمة؟ حاشا لله من ذلك، حاشا لله من ذلك. فيقدر سبحانه وتعالى ما يقدر من الشر لحكمة بالغة يعلمها سبحانه، وقد يطلع بعض خلقه عليه على بعض منها، وقد يكون أمرها إليه سبحانه. ولا شك أن في تقدير الشر حكما بالغة ظاهرة، وذلك أن الرب سبحانه وتعالى إذا قدر الأمور فإنه يوقعها على أجل ما يكون من الحكمة، وقد يكون فيما قدر شيء من الضر والشر الذي يصيب الشخص الذي يقع له ذلك المقدور. مثل أهل العلم على ذلك باليد التي أمر الله بقطعها في السرقة، قالوا: فمن حيث وقوع القطع والألم وفقدان السارق ليده، هذا شر بالنسبة إلى ذلك الموضع، لكن حكم الله وتقديره لهذا الحد العظيم لا شك أنه خير. وهكذا ما قد يقدره الله سبحانه وتعالى من الأقدار المؤلمة، ومن ذلك ومما يجليه تماما ما حصل يوم أحد، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما حصل لهم ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، حتى كاد صلى الله عليه وسلم كاد المشركون وعزم المشركون على قتله لولا أن الله عز وجل منعهم، وقتل من خيار الصحابة 70، وأصيبوا إصابة شديدة بتشفي عدوهم منهم والجراحات الشديدة التي أصابتهم، فسألوا هذا السؤال: أن هذا؟ يعني كيف يقع هذا؟ قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، إن كان قتل منكم يوم أحد 70 فقد قتلتم يوم أحد يوم بدر 70 وأسرتم 70 أصبتم مثليها، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير، يعني أن الله قدر هذا بسببكم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني أن الله يصيبكم بالمصائب بسبب ما اقترفته أيديكم. فقوله تبارك وتعالى جوابا لقولهم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني بسببكم. ثم ختم بقوله: إن الله على كل شيء قدير، يعني هو الذي قدره بلا شك، الذي قدر الهزيمة هو الله، وهو الذي قدر النصر يوم بدر، قدر ذلك النصر لحكمة، وقدر تلك الهزيمة لحكمة، فالخير والشر لا شك أن الله يقدرهما سبحانه وتعالى، لكنه لا يقدر شرا محضا، وهذا فيه فوائد عظيمة جدا، منها ما ذكره الله في سورة الروم قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ثم بين الحكمة لعلهم يرجعون. فإن الله سبحانه وبحمده إذا صب عليهم من المصائب صبا التمسوا الخلاص، فقال: ما لكم إلا باب واحد تتخلصون منه، وهو الهروب إليه هو سبحانه وبحمده، بأن تعودوا عما أنتم عليه من الأوضاع السيئة والمبارزة بالمعاصي، وإلا فما ادخر في الآخرة أعظم وأشد من هذا. فلهذا يرجع الناس، ولو أن الناس ينصرون ويرزقون مطلقا في كل الأحوال لطغوا طغيانا عظيما. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا كان العاصي ينصر مطلقا ويرزق مطلقا ويعافى دائما وهو من أهل الإسلام، فإنه يبطر بطرا عظيما. هذا قد يقع للكافر إمهالا وإملاء حتى يأخذه الله على حين غفلة، نسأل الله العافية. لكن المؤمن ما ينبغي له هذا، فإذا أصيب بهذه المصائب وبهذه القوارع التمس الخلاص، فرجع إلى نفسه فاتهمها في صلاته، في معاملاته المالية، في سوء تعامله مع قرابته، مع والديه، مع جيرانه، فيعود إلى الله. أما لو أطلق له العنان لا يصاب حتى بمرض ولا يصاب بشيء مطلقا، يكون من أطغى الناس. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا سلط عليهم عقوبة معينة، فدق بها عنقه وأرغم بها أنفه فيرجع إلى الله. هذه النعمة الآن حصلت عليه حين أصيب بهذه المصيبة، حتى إن دق عنقه وذل أنفه فلم يجد إلا رب العالمين يرفع إليه رأسه ليخلصه مما هو فيه. أما لو استرسل فيما هو فيه لجمع على نفسه من البلايا والسيئات ما يكون سببا في هلاكه في الآخرة. ولهذا يلاحظ أن من الناس من يهديه الله عز وجل ويصلح قلبه بعد مصيبة. كم من إنسان حين خسر كان ذلك فاتحة خير له في دينه، رجع إلى صلاته وإلى ربه وترك الطغيان والتجبر والترفع والتكبر على الناس بعد تلك المصيبة التي هي شر بالنسبة إليه هو، لكن بالنسبة إلى حكمة الله عز وجل لا شك أنها حق. الذي قدرها هو الله بلا ريب ولا شك، أن لا يقدر شيء في الكون إلا من عند رب العالمين، لا تحريك ولا تسكين ولا رطب ولا يابس ولا صغير ولا كبير إلا بإذنه، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. ويكون من ذلك بعض الشرور التي يقدرها سبحانه وتعالى لحكمة، فهي من جهته هو سبحانه وتعالى لا ليست شرا، وإن كان هو الذي قدرها لأنه قدرها لحكمة بالغة. وهذا أمر يلاحظه المسلم في حياته، قد يقدر الله عليه أمرا يكون مرا شديدا جدا فيذل لله عز وجل ويحمده تعالى على قضائه، فتكون عاقبة ذلك خيرا له كبيرا في دينه ودنياه وفي آخرته. أما لو ترك واسترسل على ما هو عليه لكان من آثار ذلك طغيانه في الدنيا وهلاكه في الآخرة. إذن فالشر والخير مقدران بلا شك، لكن الله يقدرهما لحكمة بالغة. ومن أعظم ما في الحكم البالغة في الشر أن فيها عودة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، كما في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والفساد إذا ظهر قد يكون عاما، قد يكون فيه سفك للدماء وهدك للأعراض وإخافة للسبل وترويع وتدمير وظلم، لأن الفساد عام. ما سبب ظهوره؟ كسب الأيدي، كالعبث بالصلوات، كالعبث الحاصل من كثيرين الآن في مثل صلاة الفجر، كأن معهم كتابا من الله أن يناموا عن هذه الصلاة، ينام الألوف المؤلفة عن صلاة الفجر للأسف الشديد. وإذا أفاق ليذهب ليأكل ويشرب وليذهب إلى عمله صلى على الطريق، صلي ركعتين بعدما يخرج الوقت. هذا الأمر عظيم جدا، لو لم يكن من ذنوبنا في حياتنا كلها إلا هذا الذنب لكان أهله جديرين بالعقوبة، فكيف ومعه ذنوب أخرى كثيرة؟ لكن الله سبحانه وتعالى من صفاته الحلم، وهو حلم عظيم جدا لا يقارن بحلم المخلوقين كلهم، فيحلم سبحانه وتعالى ويمهل ويعطي النذر ويعطي سبحانه وتعالى العبر، وتصيب الناس القوارع من حولهم، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، ما وصلكم الهلاك لكن وصل الذين من حولكم فقد يصيبكم، كل هذه نذر نذر حتى يفيق الناس. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، فكل هذه الأمور تجعل العبادة يفيقون، فإن أبوا واسترسلوا أصيبوا بما أصيب به غيرهم عياذا بالله. فالله يقدر هذه الأمور لحكم بالغة، فهي من جهة تقدير الله لها لا شك أنها حكمة عظيمة وأمر وقع في موقعه، والعبد يدري بهذا، العبد المنصف لنفسه يدري أن ما وقع له أنه مما يستحقه، وأنه لولا حلم الله عز وجل كان الأمر أشد وأنكى، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير لأنه لا يعاجل بالعقوبة. فإذا أنصف العبد نفسه من نفسه، وإلا فالله ليس بحاجة إلى إنصاف أحد، لأنه هو الحكم العدل سبحانه، لا يحتاج أنك تنصفه. إذا قلت في ربك كلمة واحدة من السخط فأنت والله الذي ظلمت نفسك، والله عز وجل لا يظلمه الناس شيئا. لكن إذا أنصف العبد عالم أن عنده من التقصير فيما أوجب الله والمسارعة فيما حرم الله في الأسماع وفي الأبصار وفي الكلمات وفي السعي بالأقدام وفي بعض المعاملات المحرمة وفي كذا وفي كذا، والتقصير وسوء العمل مع الوالدين مع الجيران مع القرابة مع الذرية مع الزوجات مع نفسه، أشياء كثيرة. إذا أنصف قال والله إني أستحق ولولا حلم الله لكان الأمر أشد، هذا إذا كان عاقلا. أما إذا لم يكن عاقلا يقول ما الذي فعلت، أنا ماذا جنيت، فلا تزيده هذه الأمور والعياذ بالله التي ينبغي أن تكون سببا في رجوعه، لا تزيده إلا استرسالا في الباطل، فيقيم الله حجته على عباده، تقوم عليه الحجة وينقطع الأمر. فالحاصل أن الله تعالى من حيث الشر والخير هو المقدر لكل شيء، ولكن من حيث تقديره للشر سبحانه وتعالى فإنه لا يقدره محضا عبثا سبحانه عن ذلك علو وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقدره لحكمة، فيكون من حيث تقدير الله له حق لا إشكال فيه، ومن حيث وقوعه في الموقع الذي قدره الله فيه قد يكون فيه ضرر بلا شك، قد يكون فيه هزيمة وقتل وجراحات كما حدث في أحد، فالموقع الذي وقع عليه فيه شر بلا شك، لكن من حيث تقدير الله عز وجل له هو حق وصواب، ولهذا فالشر ليس إليه تعالى. نعم. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الحاصل أنه كما تقدم الشر ليس محضا منه سبحانه، وإنما لحكمة بالغة، فبهذا الاعتبار قد يعبر عنه في عموم الآيات كقوله تبارك وتعالى وإن تصبهم سيئة يقول هذه، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قال تعالى قل كل، يعني من السابق من الخير ومن الشر قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ونحو ذلك. أو النماذج التي ذكر كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني أراد بهم عز وجل ذلك أم أراد بهم الرشد. نعم. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. نعم. المطر العام الذي يصيب البلاد خيره كثير جدا، والناس يسألون الله عز وجل ويستغيثون أن ييسر هذا الغيث، لكن قد يتضرر منه بعض الناس. نعم، قد يتضرر منه مسافر مثلا، قد يكون مثلا مسافر على راحلة في البرية، فتجد المسافر من أكره ما له المطر، لأنه ليس هناك موضع يستظل فيه، أمامه بيداء واسعة، فقد يتضرر بالمطر. لكن هذا الضرر هو جزئي بالنسبة لهذا المسافر، لكن من حيث عموم المطر وما يجعل الله عز وجل فيه من الغيث الذي يصيب البشر ويصيب الأنعام وتزدهر به الأرض ويسقون وينتفعون، هذا عام، لكن قد يكون فيه شر جزئي لبعض الناس. وهكذا الرسول إرساله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لكن قد يتضرر به أشقياء لا يؤمنون به، فهذا شر عليهم، هم الذين تخلفوا عن الخير، لكن من حيث العموم هو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. لا شك أن مثل هذا لا يقع، أن الآيات التي جعلها الله عز وجل لأنبيائه لا تقع للكذبة الذين يدعون النبوة، لأن هذا يسبب إشكالا قد يصدق الكاذب، فالله عز وجل يمنعهم من مثل هذا، أن تكون الآيات التي أعطاها الأنبياء لا تكون للكذابين، لأن الآيات علامات ودلالات على صدق النبي، لكن قد يمخرق الكذاب بمخارق وسحر وغيره، يمكن يقع هذا لا شك، لكن أن يأتي بعين ما أتت به الأنبياء يخسؤون، يكذب من يقول هذا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآيات التي خصوا بها لا شك أنها يعجز عنها هؤلاء الكذابون. يقول لو كان الكاذب يؤتى ما يؤتى النبي لكان ذلك من الشر العام، والله عز وجل لا يفعله سبحانه وبحمده، قد يمخرق، قد يكذب، قد يأتيه من يبين كذبه، كما يقع للدجال حين يأتيه المؤمن ويبين أنه كذاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هو الكذاب وأنه لا يسلط عليه، فيفضح الكذاب. لكن أن يؤتى عين ما أتت به الأنبياء بحيث يقال هذا أعطي ما أعطي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شق له القمر ونبع الماء بين أصابعه، هذا يكذب لا شك. وقد يمخرق على الناس، قد يريهم أشياء يكذب عليهم بها فيظهر لهم أشياء من باب السحر والكهان والعبث بالأعين، يمكن هذا يقع، لكن أن يقع فعلا هذا لا يقع. ثم إن الله عز وجل يهيئ الأدلة الكثيرة الدالة على كذب هذا المتنبئ الذي يزعم النبوة حتى لا يكون فيه نوع من الإشكال الذي يتسبب في تصديق الناس له. نعم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قارن هنا رحمه الله بين المتنبئين الكذابين الذين يدعون النبوة وبين الملوك الظلمة. يقول الملوك الظلمة قد يطيل الله عز وجل ملك بعضهم مع ما فيه من الظلم والتسلط. يقول أما المتنبئ الكاذب فإن الله عز وجل يقطعه ولا يتركه، لأن الله تعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، هذا يكذب على الله. أما هذا الملك الظالم فإنه يظلم الناس في أموالهم وفي دمائهم وربما في أعراضهم وفي غيرها تسلطا. هذا الذي يقع من هذا الملك أيا كان يقول هو شر بلا ريب، لكن ينظر فيه إلى أمور معها، منها أن هذا الملك الذي سلط لما سلط؟ بسبب ذنوب الناس، فكما يكون الناس يولى عليهم، فإن الناس يسلط عليهم من يظلمهم بسبب ذنوب هم اقترفوها، فيكون هذا من التسليط ومن العقوبة. ولهذا من صبر فإنه يجازى، لأن هذا نوع أذى وعذاب كالأمراض وغيرها. الأمر الآخر أن الله يدفع بهؤلاء الملوك شرا كثيرا، فقد يكون بعض الملوك ظالما للناس، لكن يكون فيه قوة وجسارة ورباطة جأش، فيرد عن البلاد أعداء كثيرين لا يفكر كثير منهم بغزو البلاد، وربما غزا بعضهم البلاد فلما في هذا الرجل من الشكيمة والقوة والبأس كسر العدو وهزمه، وصار ذلك تذكارا لكل من حول تلك البلاد ألا يقرب بلاد هذا الملك لأن فيه بطشا. ولا يعني هذا بتاتا تبرير الظلم، فإن الظلم مرفوض من الملك ومن المملوك، من الراعي والرعية، ولا يجوز لأحد يتقي الله عز وجل أن يظلم. حتى إن ابن عمر، وأظنه ورد حتى عن عمر رضي الله عنه، رأى راعيا يرعى غنما، يرعى غنما في موضع العشب فيه قليل وهناك موضع آخر العشب فيه أكثر، فقال ويلك حولها، يعني حول هذه الأغنام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رأى أن هذا نوع من التعدي وعدم الرعاية السليمة للأغنام، كيف يكون هناك مرعى أخصب وأنت ترتعها في هذا المرعى قليل العشب؟ فرأى أن هذا تعديا على أغنام، فكيف بالبشر الذين فيهم هذه النفوس الكثيرة ولهم هذه الحقوق الكثيرة، وفيهم الضعفاء من الأيتام والأرامل والمساكين والفقراء والمرضى والمقعدين ونحوهم، هؤلاء كلهم في رقبة الحكام سيسألهم الله عز وجل عنها. حتى قال عمر رضي الله عنه لو أن بغلة عثرت في العراق لا رأيت أن الله سائلي عنها. فكيف إذن بالناس؟ الناس أعظم وأجل قدرا. فلا يفهم من كلامه رحمه الله تبرير الغلط، الغلط خطأ من الراعي على الرعية ومن الرعية أيضا على الراعي، لأن الظلم يكون من الطرفين، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له، من الناس من يظلمهم رعاتهم، وهكذا يتبادل الظلم من الرعاة مع الرعية، من الرعية مع الرعاة، والله عز وجل يأبى الظلم منهم جميعا، وسيحاسب الجميع، سيحاسب الحكام على ما ظلموا من رعيتهم، وسيحاسب الرعية على ظلمها لحكامهم بأن يعصوهم في المعروف أو أن يشتموهم بما لا يجوز أو أن يقذفوهم أو نحو ذلك، فإن الله لا يترك هذا حتى وإن كان في ظالم. فلو أن أحدا ظلمه أحد من الملوك فشتمه في عرضه وقذفه لكان مسؤولا عن هذا، وإن كان المظلوم وإن كان المشتوم المقذوف ظالما. ففرق بين أن يتكلم في أمر ظلمه أو أن يتعدى عليه بشتمه في عرضه ونحو ذلك. فالله عز وجل يأبى الظلم من الجميع ولن يتركه سبحانه وتعالى، وسيقيم على كل ظالم ما اكتسبت يداه، ولكن على المؤمن أن يعلم أن الظلم واسع عياذا بالله، وأنه يقع من الطرفين. نعم العادة والأكثر أنه يقع من الحكام على المحكومين، هذا هو المعتاد، يظلمون في أموالهم في دمائهم في التعدي عليهم، لكن مع ذلك يقع ظلم من الرعية بلا شك مع الراعي، والله يأبى الظلم منهم جميعا وكلهم عبيده، والواجب أن يتقوه جميعا لا الحكام ولا المحكومين. هنا هو يتكلم عن أمر تسليط الحكام وظلمهم للرعية. يقول نعم هو ضرر كبير، لكن في أثناء ذلك دفع شر عظيم، وهذا قد لا يستفيق له كثير من الناس ولا يدرون بعواقبه في حال السكرة والغمرة إلا إذا وقعت آثاره المؤسفة. فإن هؤلاء الحكام كما ذكر رحمه الله تعالى يدفع الله بهم شرا كثيرا. كثير من البشر لا يردعه القرآن ولا يردعه إلا السوط والسيف، فإذا شعر بضعف أمر الحكم انفلت وصار هو من أظلم الناس، حتى إنه يكون أظلم من الحاكم نفسه، لا يراعي جارا لا يراعي عرضا، ينهب ويسرق ويفعل أفاعيل. لهذا ذكروا هذا الكلام أن 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، لأن تلك الليلة الواحدة قد يقع فيها من النهب والسرقة والقتل الفوضوي العارم ما قد يتمنى الناس معه من يردع بعضهم عن بعض حتى ولو كان عنده ما عنده من الظلم. وهذا هو السبب في الأمر بالصبر على الجور، إن الشرع لا يمكن أن يعود أهله على الذل والمهانة، يستحيل هذا. الله تعالى يقول وأنتم الأعلون، لكن الله حين يأمر بالصبر على ما قد يقع منهم من جور فإنما ذلك لحكمته البالغة سبحانه، لأنه إذا انفلتت الأمور فإن العظمة الشديدة للمفاسد الهائلة التي تقع تكون أكبر بكثير من ذلك الظلم وذلك التسلط الذي يقع من الحاكم، وإن كان ذلك لا يبرر ظلمه. ولهذا أمر الشرع بالصبر على جورهم وتحمل ما يقع منهم مع نصحهم ومع الاحتساب عليهم ومع نهيهم عن منكرهم، لا يعني ذلك أن يبرر لهم الباطل، الباطل باطل منهم أو من غيرهم، لكن الشرع يحذر تحذيرا تاما من الفوضى، لأن الفوضى يا أخوة أعظم من الظلم، ولا تتخيلوا أن الفوضى أسهل من الظلم، لأن الفوضى كاسمها لا يدرى أصلا بعواقبها، لا تدري إلى أين تصل بك، ما يدرى أين تصل الفوضى بالناس، قد تصل الفوضى بالناس إلى أن يفر معظمهم من البلد الذي هم فيه ويكونون مجموعة من المشردين في أنحاء الأرض، وتبقى تلك البلاد كما وقع لبلاد كثيرة، تبقى تلك البلاد لمجموعة عصابات متناحرة فيما بينها، القائم عليها هو أمر السبي والنهب والفوضى والقتل، والضعيف الذي لا يستطيع الفرار هو الفريسة الذي ينتهبونه. فهذا هو الحال فيما يتعلق بشأن الظلم والصبر عليه، لكن مع الاحتساب بأن ينصحوا ويؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويذكروا بوجوب تقوى الله، وأن الله تعالى قد يبطش بمن يظلم وقد يجعله عبرة للمعتبر، لا يعني ذلك بلا حال بلا شك، لا يعني ذلك أبدا تبرير الظلم والسكوت عليه، لكن إزالته في الشرع لا تكون باستخدام الأساليب التي تضر الجميع بحيث ينفلط العقد عياذا بالله وينفلت الأمن انفلاتا تاما، وتكون الأوضاع مقبلة على ما لا يدرى بمداه ولا نهاياته. فهذا الذي جعله رحمه الله تعالى يقارن بين الظلمة من الحكام الذين يمكن أن يطال في أعمارهم بأمر الله عز وجل ويكثر تسلطهم ويتوالى ويسترسل، يقول هذه شرور لكن معها ما يدفع شرا أكثر، يقول بخلاف المتنبئ الكاذب الله لا يمهله، لأنه لو أمهل فقد يضل عددا كثيرا من الناس يظنون أن الله يؤيده بهذه الآيات، فلا يمهله تعالى ويأخذه ويسلط عليه أهل الحق ويظهر من الدلائل ما يكشف زيف ما يدعيه. نعم. وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، لا يجيء صلى الله عليه، لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. هذه فائدة أخذها رحمه الله من قوله تعالى فمن نفسك، بأن لا يركن الإنسان إلى نفسه ولا يزكي نفسه ويعلم أن في نفسه من الشر ما الله عز وجل به عليم، ولهذا يتعوذ المسلم من شر نفسه، أعوذ بك من شر نفسي، ويتعوذ من شر ما الله أعلم به منه، الله أعلم بك من نفسك سبحانه، فتتعوذ بالله من شر نفسك، لأن النفس كما قال ابن القيم واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، النفس لها كمائن، النفس تريد الرفعة، تريد الظهور، تريد الاشتهار، فقد تغرر بنا وتجعلنا نتخذ موقفا أو نتكلم كلاما يظهر به أن نريد الحق، ولكن يمكن أن يكون في ذلك إرادة للرفعة للنفس والشهرة مراءة للناس وإظهارا للنفوس أمامهم. ولهذا يقول في قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تنبيه إلى الحذر من نفسك، وأن فيها من الشر ما الله عز وجل عالم به، إذ يكمن فيها شر كثير، تحب النفوس، تحب الراحة والدعة، تحب الاشتهار، تحب التسلط وأن تكون هي الوحيدة في مجال، ولا سيما في مجالات معينة، فتجد التاجر يتمنى ألا تربح إلا تجارته، تجد طالب العلم غير الموفق يتمنى ألا يبرز إلا هو، وتجده يحقد على أناس كثيرين، ولهذا يشتغل بعيوب كثيرة ذلك الرجل فيه، وذلك الرجل قاصر في كذا، مع أنه فيه من العيوب ما كان ينبغي أن يلاحظه في نفسه. ولهذا يقول: إن النفس إذا رجع إليها وجد فيها من العيوب الكامنة ما ينبغي أن تعالج، بدلا من الانشغال بعيوب النفس بعيوب الناس. وهذا من قوله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم.